الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قد انتهت العشرة الأولى من رمضان، وها هي العشر الوسطى تكاد كذلك تنصرف، ويبقى معنا العشر الأواخر من رمضان. فيها إن شاء الله يحتاج الإنسان أن يشمر في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي طاعته. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، تعني الأواخر، شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وقولها رضي الله تعالى عنها إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، كناية عن شدة العمل، وأنه صلى الله عليه وسلم في مواجهة عمل شاق. والمئزر هو الذي يغطي الجزء الأسفل من الإنسان، والإنسان إذا قابل عملا شاقا يشد مئزره حتى لا يسقط منه عند عمله. ومنهم من قال: قالت ذلك كناية عن ترك الجماع وقرب الأهل في تلك العشر. وأيقظ أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان الإنسان في طاعة فينبغي عليه كذلك أن يأمر أهله بالمعروف، وأن ينهاهم عن المنكر، وأن يحثهم على هذا الخير. بعض الناس يأتي يصلي ويتهجد ويذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل طيب، لكنه ينسى أهله، فهو في صلاة وأهله أمام التلفاز، هو في ذكر وأهله عند سماع الأغاني، فكيف يكون ذلك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل أيقظ أهله، إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله. لماذا؟ لإحياء الليل، وأحيا ليلة. ولذلك قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحيي الليل تاما إلا في العشر، في العشر الأواخر من رمضان. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. في رمضان عبادة أكثر من بقية الشهور، وفي العشر كذلك عبادة أكثر من بقية الأيام التي في رمضان. لماذا؟ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية عن أبي هريرة: من قام رمضان كله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث: من قام ليلة القدر، من وفق لقيام هذه الليلة إيمانا مؤمنا بالله مخلصا متيقنا من الثواب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على قيام هذه الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر سميت بليلة القدر قيل لأن الله سبحانه وتعالى قدر أعمال العباد في السنة في ليلة القدر، لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قيل أي يبين ويكتب. ومنهم من قال سميت بليلة القدر لقدرها ولشرفها. بعض الأحيان الإنسان يقول: فلان قدره غالي، قدره عظيم، فسميت بليلة القدر لشرفها ولعظمها. لماذا؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذن هذه عظمة وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال سميت بليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى عظم فيها الثواب وعظم فيها الأجر، فيغفر لمن قام هذه الليلة ما تقدم من ذنبه. فإذا يسر الله للإنسان أن يقوم في هذه الليلة وأن يتحرى القيام في هذه الليلة، فبماذا يقول؟ قال العلماء: يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المأثور؟ وما جاء في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ بماذا أدعو؟ وانظر إلى حرص أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لا تريد أن تضيع فرصة إلا وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: جاءت ليلة القدر ماذا أقول؟ هذا اغتنام للفرص. وهذا يدلنا إذا احتاج الإنسان إلى أمر فليسأل، احتاج إلى طاعة فليسأل، هل هذه طاعة أو بدعة؟ هذا أمر فيه ثواب أو يترتب عليه العقاب؟ بل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد أن يسأل الإنسان عن أمر دينه، فلا يكون فقط سؤولا في أمر الدنيا، بكم هذا الصنف، هذا من النوع الجيد، هذا من النوع الرديء. وإذا جاء في أمر الدين فيأخذ عمن هب ودرج، ممكن يدخل المسجد فيجد عاملا في المسجد فيسأل ويقوم بعمل هذه الفتوى، وهذا أمر ليس بالصواب. فاسألوا أهل الذكر المتخصصين العالمين بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت: ماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا خير الدعاء، الدعاء المأثور، إما أن يكون من سنة رسول الله، وإما أن يكون من كتاب الله. وبعض الناس يأتي فيترك الأدعية المأثورة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمسك بالأدعية المزقوعة التي فيها ترنم وتغنم وفيها تمايل وطرب، هذا بخلاف السنة. وإن بكى الناس وإن طرب لها الناس، ما الفائدة؟ الفائدة أن تدعو بالدعاء الوارد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا عائشة، عائشة من أعرف الناس بلغة العرب، أخذت ذلك عن رسول الله، وأخذت ذلك عن أبيها، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أرادت دعاء مأثورا تدعو به في هذه الليلة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن لهذه الليلة أمارات، لأنها قالت: أرأيت يا رسول الله إن وفقت لهذه الليلة، يعني علمت أن هذه الليلة هي ليلة القدر، وكيف تعلم؟ تعلم من أماراتها وعلاماتها. إذن فلهذه الليلة أمارات وعلامات. ما هي هذه العلامات؟ هناك من الناس يقول: إذا لم تنبح الكلاب فهذه دليل أن هذه ليلة القدر. وما الدليل؟ ما الدليل؟ ليس هناك دليل على ذلك، لكن هناك أدلة صحيحة وردت، من ذلك أن هذه الليلة يكون فيها السكينة والطمأنينة، يدخل الإنسان إلى الصلاة ونفسه مطمئنة، لا ينشغل بالشواغل التي تشغله في كل ليلة، وهناك سكينة على الناس. لماذا؟ لأن في هذه الليلة تتنزل الملائكة والروح فيها بماذا؟ بإذن ربهم. فنزول الملائكة ينزل معهم السكينة وينزل معهم الرحمة، فتجد الرحمة والسكينة ظاهرة في الناس، وهذا يلمسه المؤمن عند صلاته في تلك الليلة. كذلك هذه الليلة لا تكون حارة ولا باردة. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في معجم الطبراني من حديث واثلة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة بلجة، ليست حارة ولا باردة، ولا يقذف فيها بشهاب، يعني لا تأتي الشهب على مسترق السمع في تلك الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: وتكون الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع. هذا الحديث حديث حسن، حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فهذه الليلة من علاماتها ليست قارسة البرد ولا شديدة الحر، أي معتدلة متوسطة. كذلك من علاماتها التي تعقب هذه الليلة أن الشمس تكون ماذا؟ ليس لها شعاع، كما جاء في حديث واثرة، وكذلك جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله: ومن علاماتها أن تصبح الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع. هذه بعض الأمور عن تلك الليلة العظيمة التي ينبغي أن يحرص الإنسان على موافقتها. طيب، متى تكون هذه الليلة؟ تكون في العشر الأواخر من رمضان. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يعتكف في العشر ويقول من أراد أن يلتمس تلك الليلة فليلتمسها في العشر الأواخر من رمضان. إذن هي تكون في العشر الأواخر. وفي حديث عن ابن عمر في السبع الأواخر. طيب كيف نجمع هذه السبع وهذه العشر؟ الجمع أنها تكون في السبع من العشر وتكون كذلك في العشر. وجاء في صحيح مسلم أنها في العشر، فمن غلب على عدم إدراك أول العشر فلا يغلبن على إدراك السبع الأواخر من رمضان. طيب متى تكون؟ في أي يوم من أيام العشر؟ اختلف في هذه المسألة العلماء على 40 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. منهم من قال في 21، منهم من قال في 23، منهم من قال في 25، منهم من قال في 27، منهم من قال في الليالي الوتر، منهم من قال هي في جميع شهور السنة، منهم من قال في العشر الأوائل، منهم من قال إلى آخر هذا الخلاف الطويل الذي بين أهل العلم. والنصوص الدالة عليها دلت أنها جاءت في 21 و23 و27، وأقوى النصوص في أنها جاءت في 27، والنصوص الأخرى كذلك صحيحة. فكيف نجمع؟ قال العلماء يجمع بين هذه النصوص أنها ليلة متنقلة، يعني سنة تأتي في 27، سنة تأتي في 23، وسنة تأتي في 25. طيب ما الحكمة في تنقل هذه الليلة؟ قال العلماء لها حكمة. ما هي؟ أنت الإنسان لو علم أنه في 27 يمكث الشهر كله لا يصلي ولا يتهجد ولا يقوم، فإذا جاء في هذه الليلة قام من أجل رجاء مصلحة أو دفع مضرة عند الدعاء. فأخفى الله هذه الليلة لينشط الناس وليجتهد المجتهدون وليقوم الطائعون إلى الله سبحانه وتعالى، فأخفيت هذه الليلة. وإلا لو عرفت لقام إنسان يريد أن يدعو على فلان فقام يدعو في هذه الليلة، وذاك الذي يريد عملا ما قام يدعو في هذه الليلة. لكن لما أخفيت كان من وراء ذلك حكمة بالغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا القيام والصيام وأن يجعلنا من الذين يوافقون هذه الليلة، وبإذن الله حتى ندرك هذا الأجر العظيم عند إن شاء الله دخول العشر سنصلي 8 ركعات، ثم يكون التهجد بعد الساعة 1:30 كعمل كثير من المساجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يحيي الليل في رمضان كله، فمن أجل ألا تضيع علينا هذه العبادة فلا بد من نشاط. فبإذن الله سنصلي في بداية العشر إن شاء الله 8 ركعات، ثم من أراد أن يعمل عملا ما فلينصرف إلى عمله راشدا. فإذا جاء الوقت 1:30 صلينا التهجد وأوترنا، ثم انصرف الناس إلى بيوتهم من أجل السحر. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا سبحانه على إتمام قيام هذه العشر، وأن يتقبل منا جميع الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في هذه الليلة بإذن الله تعالى في بداية العشر الأواخر من رمضان، تلك العشر التي أحياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي العشر كلها، فيصلي ويتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى. وتذكر عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيحين قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، من حسن القيام والتضرع والدعاء، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم إذا خشي الفجر أوتر. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء عنها كذلك لا يزيد على 11 ركعة، ولكن هذه 11 يحيي بها الليل كله ويطيل في القراءة، فيطيل القيام، وإذا ركع أطال الركوع كإطالة القيام، وإذا رفع أطال القيام كإطالة الركوع، وإذا سجد أطال ذلك كما أطال في بقية الأركان. فإذا لم يستطع الإنسان أن يطيل القيام كقيامه صلى الله عليه وسلم أكثر في الركعات من أجل أن يحيى الليل، ولذلك ذهب جمهور السلف إلى جواز الزيادة على 11 ركعة، واستدل بما جاء في الصحيحين كذلك من حديث ابن عمر أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي ركعتين، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة توتر له ما قد صلى. فالأعرابي يسأل عن الصلاة فأطلق له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فإذا خشيت الفجر فأوتر. فاستدل بذلك العلماء على أن 11 ركعة ليس بواجب ولازم، وإلا لما جاز له صلى الله عليه وسلم أن يطلق، كان عليه أن يقيد صلاة الليل مثنى مثنى إلى 11 ركعة. فأطال النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق الكلام. وفرق بين صلاتنا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم وسمعتم في حديث عائشة يصلي أربعا، هذه الأربع قد تأخذ نصف الليل، حتى أن بعض أصحابه لم يقوى على صلاته صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن ابن مسعود دخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الخاصة من الليل، فلما أطال القراءة وأطاله ولم يستطع عبد الله بن مسعود أن يطيل القيام كقيامه صلى الله عليه وسلم قال حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت؟ قال هممت أن أقعد، هممت أن أخرج من الصلاة وأن أقعد من كثرة وطول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء كذلك عن حذيفة أنه دخل معه في الصلاة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة فقال لعله يختم بالمئة، فأطال فقال لعله يختم بالمئتين، لعله ينتهي من سورة البقرة، فاستمر صلى الله عليه وسلم بالقراءة حتى دخل في النساء، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء قبل سورة آل عمران. وقال هنا العلماء لعلها نزلت قبل آل عمران، وعند صف المصحف وترتيبه قدمت سورة آل عمران على سورة النساء. فانظر كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، أمر عجيب. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، فتقول يا رسول الله تسأله لماذا وما الداعي إلى طول القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يطيل الصلاة لربه سبحانه وتعالى، وما يمر بآية فيها رجاء ودعاء إلا دعا الله، وآية فيها ترهيب إلا واستعاذ بالله من هذا الشيء الذي فيه ذاك العذاب إلى غير ذلك. أمر عجيب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كذلك كان أصحابه، فقد جاء في موطأ مالك عندما جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس على تميم الداري وعلى أبي بن كعب يصلون للناس ويقتدي الناس بهم. وهنا أيضا في التفات إلى قضية تغير الأئمة، فعمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على إمامين فلم يكن إمام واحد، فمن هنا أخذ العلماء جواز أن يتغير الأئمة في صلاة القيام وفي صلاة التراويح. وما يحدث عندنا كان من باب التأهب والتدريب لبعض الإخوان، فلم يكن ذلك من باب تتبع الأصوات إلى غير ذلك، لا، وإن من باب تحفيز بعض الإخوان الذين لم تسبق لهم الإمامة. الشاهد بارك الله فيكم هو كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان كذلك إذا دخل العشر اعتكف، هنا جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في العشر الوسطى من رمضان، ثم قال صلى الله عليه وسلم كنت ألتمس ليلة القدر في العشر الأولى ثم في العشر الوسطى فأعلمت أنها في العشر الأواخر، فمن أراد أن يعتكف أو فمن أحب أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف ويطيل القيام من أجل أن يلتمس ليلة القدر، هذه الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسبق أن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في تحديدها على كم؟ تذكرون؟ على 40 قولا في تحديدها. وقلنا أن أشهر الأقوال والراجح من هذه الأقوال أنها تتنقل بين ليالي الوتر، والليلة إن شاء الله ليلة وتر. هذه الليلة ليلة 21 أو لا؟ صح، ليلة 21 ليلة وتر، فيحتمل أن تكون هذه هي ليلة القدر. فالإنسان يكثر من الدعاء ويكثر كذلك من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ومن التفكر في تلك الآيات التي تقرأ علينا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف، والاعتكاف هو التزام المسجد لطاعة الله، نلتزم الإنسان في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي اللغة هو الالتزام بالشيء، سواء كان هذا الشيء محمودا أم مذموما. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون، يعكفون على أصنام لهم، أي ملازمون هذه الأصنام. فالاعتكاف لغة بمعنى الالتزام، أن تلزم الشيء. أما في الشرع فهو التزام المسجد للصلاة والتهجد ولعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع جمهور وعلماء الأمة على أن الاعتكاف قربا من القربات وطاعة من الطاعات، وقد ثبت ذلك في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه البيوت بنيت لهذا الأمر، للركوع والاستجود والاعتكاف والصلاة ولقراءة القرآن وللذكر. فكما أنها أعدت للقيام والصلاة أعدت كذلك للاعتكاف، فمن هنا أخذ العلماء مشروعية الاعتكاف من كتاب الله. وكذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فحال الاعتكاف الإنسان لا يجوز له أن يباشر زوجته إن خرج من المعتكف أو غير ذلك لحاجة أو لقضاء حاجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث أبي سعيد يعتكف في العشر الأواخر، وقال: من أحب أن يعتكف فليعتكف. وتقول عائشة كما في صحيح مسلم: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر حتى توفاه الله، فاعتكف أصحابه واعتكف نساؤه من بعده. من بعد موته صلى الله عليه وسلم اعتكف نساؤه في المسجد كذلك، يتخذون أخبية ومكانا بعيدا عن الرجال، فكانوا يعتكفون وهن أمهات للمؤمنين. فسنة داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يسر الله له سبحانه وتعالى في وقته أن يعتكف فيسن له أن يعتكف. أما من كان على يعول أناسا ويجب عليه أمور فلا يصح في هذه الحالة أن يفرط في الواجبات من أجل الإتيان بالمستحبات. لكن من يسر الله له في وقته وفي رزقه وأتيح له الفرصة في أن يعتكف فالأولى أن يطبق هذه السنة. وأما كأجر خاص للاعتكاف، يعني أن من اعتكف فله كذا أو له كذا، فلا يعرف في صحيح السنة حديث صحيح يدل على أجر خاص للاعتكاف. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: لا أعرف فيه شيئا صحيحا، أي في الأجر الخاص. أما من حيث الأفضلية والاستحباب وأنه سنة وفعل من أفعال رسول الله فهذا ثابت. إخلاص والنية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. أما إن دخل مرائم يجب أن يقول الناس فلان متهجد فلان متعبد، فهو العياذ بالله وبال ونكال على رأسه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وثبت عنه أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فيخلص الله أنه يطبق سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل المعتكف فيتفرغ للصلاة ويكون دائما على وضوء ويكون كذلك قارئا لكتاب الله سبحانه وتعالى، فما ترك ملذات الدنيا وما يعيش فيه الناس في الخارج ودخل المسجد إلا من أجل الطاعات، فيحافظ على الصلوات. ومن صلى 12 ركعة في اليوم بني له بيت في الجنة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فيحافظ على ركعتي الشروق وعلى الضحى وعلى السنن النوافل والرواتب، وهذه الأمور التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه من هذه الفرائض التي نصليها الخمس صلوات في اليوم والليلة، أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فانظر إذا أحبك الله ماذا يكون لك؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يوفق الله سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي الله ويكون في طاعة الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا تبصر إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكنت يده التي يبطش بها فلا تأخذ إلا الحلال، ولا تمشي إلا في الحلال، ولا تقوم إلا في طاعة الله، فستصير وليا من أولياء الله تمشي على الأرض، تصير من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: فإن سألني لا أعطينه، ولئن دعاني لا أستجيبنه. أمر عظيم إذا تقربت إلى الله بالنوافل وأديت هذه الطاعات وصرت دائما على وضوء، هذا خير كبير. وقد جاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. يكون الإنسان على طهارة، هذا نصف الإيمان، نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. يعني هذه التسبيح والتحميد لو كان له جرم لملأ ما بين السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وماذا؟ وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أجر عظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان عند الله سبحانه، وهما حبيبتان إلى الرحمن. الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملع الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، الناس تمشي. نحن الآن في المسجد بعد توفيق وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهناك من هو على المقاهي، وهناك من هو يسيح في الشوارع. فأيهما الأهدى؟ وأيهما الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على الخير؟ لا شك الذين يتلون القرآن، والذين يسجدون لله سبحانه، والذين يسبحون ويكبرون. كل الناس يغدو يمشي في مصالحه. فبائع نفسه، فمعتقها الذي يبيع نفسه لله سبحانه ويسخر نفسه في طاعة الله، فقد أعتق نفسه من عذاب الله. فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، يوبقها والعياذ بالله في سخط الله في عذاب الله. لا نطيل عليكم. المهم المعتكف والاعتكاف، لو أراد الإنسان أن ينوي أن يعتكف من الليل فتكون له هذه النية، وإن كان الاعتكاف يكون من بداية العشر إلى آخرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا القيامة والصلاة والدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النساء